إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول ربنا سبحانه: بسم الله الرحمن الرحيم، والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود. والسماء ذات البروج، يقسم ربنا سبحانه وتعالى بالسماء وما فيها، والله سبحانه وتعالى يقسم بما شاء من خلقه. فإذا ما أقسم ربنا بمخلوق من مخلوقاته علمنا عظم هذا المخلوق وعظم مكانته عند الله. والسماء ذات البروج واليوم الموعود يوم القيامة، وشاهد يوم الجمعة، ومشهود يوم عرفة. هذا ما رواه الترمذي رحمه الله تعالى في سننه، أن اليوم الموعود هو يوم القيامة، والشاهد يوم الجمعة، واليوم المشهود يوم عرفة. يوم عرفة يأتينا في الثلاثاء القادم إن مد الله في الأجل، وهو يوم عظيم. أحد اليهود قال لعمر رضي الله عنه: يا أمير المؤمنين، آية في كتابكم تقرؤونها، لو نزلت علينا لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال عمر: أي آية يعني تقصد؟ فقال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال عمر رضي الله تعالى عنه: فإني لأعرف اليوم الذي نزلت فيه على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قائم بعرفة، عشية عرفة في يوم جمعة. انتهى كلامه رضي الله تعالى عنه. فهذا اليوم، يوم عرفة، هو اليوم الذي أتم الله علينا فيه النعمة وأكمل لنا الدين. اليوم أكملت عليكم، اليوم أتممت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. يوم عرفة يوم عظيم لأهل الموقف، يقفون فيه يستغفرون الله ويدعونه ويهللونه، يلبي الملبي فلا ينكر عليه، ويكبر المكبر فلا ينكر عليه، كما صح ذلك عن أنس رضي الله تعالى عنه. يتحركون إلى عرفة ضحا، لأنهم في اليوم الثامن من ذي الحجة، يوم الاثنين القادم إن شاء الله، هو يوم التروية، يحرمون من أماكنهم في مكة ويتوجهون إلى منى، فيكونون بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح. فإذا ما تمت صلاة الصبح جلسوا يذكرون الله، حتى إذا ما كان الشروق وارتفعت الشمس غادروا منى متوجهين إلى عرفات، فيقفون على الموقف يصلون عليه الظهر والعصر جمع تقديم، يقصرون الظهر ويقصرون العصر، ويسمعون الخطبة. خطب النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه في يوم عرفة، فعلمهم نسكهم وبين لهم أمر الدين، ووصاهم بكل صغيرة وكبيرة، وما ترك من شيء يتعلمونه إلا علمهم إياه صلى الله عليه وآله وسلم. وضربت له قبة هناك، فلما غربت الشمس دفع النبي صلى الله عليه وسلم فدفع إلى مزدلفة، فقيل له يا رسول الله الصلاة الصلاة، قال الصلاة أمامك، يعني سنصلي في مزدلفة. فلما وصل إلى مزدلفة صلى بها المغرب والعشاء جمع تأخير، يصلي المغرب 3 ركعات لأنه لا قصر فيها، وصلى العشاء 2 ركعتين، ثم جلس يذكر الله، ثم بعد ذلك غلبته عيناه فنام. فلما كان عند الفجر استيقظ وصلى صلاة الصبح على أول وقتها، ثم جلس يذكر الله حتى ما أسفر الصبح جدا، ثم دفع، ثم رمى جمرة العقبة بعد شروق الشمس وارتفاعها، وهو وقت صلاة العيد لأهل الأمصار إلا لأهل الحجيج، فإنهم يرمون الجمرة ويفعلون الأعمال 3 مع الجمرة التي هي رمي الجمرة والنحر والحلق وطواف الإفاضة. أيها الأحباب الكرام، موسم للطاعة كبير، موسم عظيم يحياه أهل الموقف، والذين لم يذهبوا إلى الموقف لم يحرموا الخير، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله منها في هذه الأيام، يعني الأيام 10. قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. قال الله سبحانه وتعالى ليذكروا اسم الله على في أيام معلومات، وقال في الآية الأخرى واذكروا الله في أيام معدودات. فقال العلماء الأيام المعلومات 10 ذي الحجة من اليوم الأول إلى اليوم 10، والأيام المعدودات 11 و12 و13 أيام التشريق 3، هي الأيام المعدودات. كل عبادة فيها مطلوبة، وكل عبادة أجرها كبير وأجرها مضاعف عن غيرها من الزمان، إلا أن القرآن نص على عبادة الذكر، فقال ليذكروا اسم الله على ما رزقهم، قال في أيام معلومات، وفي الآية الأخرى واذكروا الله في أيام معدودات. فالذي يهتم بكل عمل صالح هنيئا له، وإنما ينبه على اهتمامه بالذكر أكثر من غيره من الأعمال، لأنه منصوص في القرآن، فلا يترك المنصوص إلى شيء آخر جاء التنبيه عليه بغير نص، فالأعمال الصالحة كلها تم التنبيه عليها وجاء النص على الذكر. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس، وكان يقول 4 لا يضرك بأيهن بدأت، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وكان صلى الله عليه وسلم يقول إن الجنة قيعان، يعني أرض مستوية، وإن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وفي المعراج قابل النبي أباه إبراهيم عليهما الصلاة والسلام، فقال إبراهيم لمحمد أقرئ أمتك مني السلام، وقل لهم إن الجنة قيعان طيبة التربة، وأخبرهم أن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من هذه الكلمة ويفرح بها ويحبها ويقول هي أحب إليه مما طلعت عليه الشمس. وكان صلى الله عليه وسلم يكثر في المجلس الواحد أن يقول رب اغفر لي وارحمني وتب علي إنك أنت التواب الغفور. عدها له أصحابه رضي الله عنهم في المجلس الواحد 100 مرة يقول رب اغفر لي وارحمني وتب علي إنك أنت التواب الغفور. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة. وثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال من قال سبحان الله العظيم وبحمده 1 غرست له نقلة في الجنة، ومن قال سبحان الله وبحمده 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر، ولم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا من قال مثله أو أزيد. هذا الحديث على سهولة لفظه وعظم معناه تجد الأطفال الصغار يمتثلونه. في المدرسة وخرجت في طابور الصباح وذكرت هذا الحديث للأولاد، قلت لهم يقول النبي صلى الله عليه وسلم من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. ثم أنظر إلى شفاه الأطفال أجد الجميع أو الكثير يتحرك لسانه بها، ثم يقابلني هذا يقول قلتها 100 مرة، ويقابلني هذا يقول قلتها 100 مرة، ويقابلني هذا يقول زدت على 100 مرة. فألا ترى إذا الاستجابة يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي وهو على كل شيء قدير، من قالها 10 مرات كانت له عدل 4 رقاب أو كما يقال، ومن قالها 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب من ولد إسماعيل، ومحيت عنه 100 سيئة، ورفعت له 100 درجة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا من قال مثله أو أزيد. فأي هذه الأذكار سهل على لسانك، إلزمه وقوله كثيرا، ثم كن من أهل التنوع كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يجعل فيها شيئا من التنوع، يقول هذا مرة ويقول هذا مرة وهذا مرة، ولا تنسى أن تصلي وتسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه القائل: من صلى علي مرة صلى الله عليه بها 10. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن العمل الصالح شيء كثير لا يأتي عليه الحصر. أنبهك على عمل صالح يسير، وهو أن تتوضأ فتحسن الوضوء، ثم تصلي 2 ركعتين وأنت مقبل عليهما بقلبك ووجهك. إن فعلت ذلك وجبت لك الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ففي صحيح مسلم أن عقبة بن عامر رضي الله عنه كانت عليه النوبة في رعاية الإبل، وإنه رضي الله عنه روحها بعشي، العشي آخر النهار، روحها بعشي، ثم ذهب ينظر ما يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فوجدت النبي صلى الله عليه وسلم قائما يحدث الناس، يقول: فإذا به يقول: ما من عبد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يصلي 2 ركعتين مقبل عليهما بقلبه ووجهه إلا وجبت له الجنة. قال عقبة: فقلت: ما أجود هذا؟ قال: فإذا قائل خلفي يقول: والتي قبلها أجود منها، التي قبلها أجود منها. فنظرت فإذا المتكلم عمر بن الخطاب يقول، فقال لي عمر: قال قبل أن تأتي قال قبلها أجود منها. قال: ما من عبد يتوضأ فيسبغ الوضوء أو يبلغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة 8. رواه مسلم. فهذا الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه فيه أنه إذا توضأ فأسبغ الوضوء ثم تشهد شهادة الحق بعد الوضوء تفتح له أبواب الجنة 8. فأي عمل عظيم من هذا الوضوء، وأي كلمة أعظم من كلمة التوحيد، فاحرصوا عليها. فإذا ما توضأ وصلى 2 ركعتين لا يحدث فيهما نفسه، كما ثبت عن عثمان رضي الله عنه قال عقبة بن عامر: إلا وجبت له الجنة. وقال عثمان: إلا خرج من خطاياه كيوم ولدته أمه، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا عمل يسير، لأن من الناس من يسمع العمل الصالح في هذه الأيام يذهب رأسه في كل مذهب. أي عمل صالح؟ كلها عمل صالح. إماطة الأذى عن الطريق عمل صالح، أدخل إنسانا للجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق فأخره، فشكر الله له فغفر له. وقال صلى الله عليه وسلم: رأيت رجلا يتقلب في الجنة، يعني في نعيمها، يتقلب في نعيم الجنة، رأيت رجلا يتقلب في الجنة في غصن شوك أزاحه من طريق المسلمين، أو قال: في شجرة قطعها كانت تؤذي المسلمين. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان 70، أو قال: 60 شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فإذا ما كان أدناها وهو إماطة الأذى عن الطريق قد جعل هذا الرجل يتقلب في الجنة في نعيمها، فكيف بأعلاها وهو قول لا إله إلا الله؟ اللهم اقبلها منا يا رب العالمين. الأحبة الكرام، يوم عرفة يوم عظيم، احرصوا على صيامه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن يوم عرفة: إني لا أحتسب على الله أن يكفر السنة الماضية والباقية، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: فهذا أجر كبير على عمل يسير. وصح عنه صلى الله عليه وسلم عن يوم عاشوراء: ويأتينا من بعد عرفة بشهر واحد، والنبي قال فيه: إني لا أحتسب على الله أن يكفر سنة من الذنوب. فهذه أعمال يسيرات وأجور كبيرات، والله واسع عليم، والله ذو الفضل العظيم. في يوم عرفة يكون الدعاء أفضل الدعاء، ودعاء يوم عرفة: وخير ما قلت أنا والنبيون: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، هو على كل شيء قدير. ومن يوم عرفة يبدأ التكبير المطلق والمقيد، فإن التكبير على قسمين: تكبير مطلق، وهو أن يكبر الإنسان الله أكبر الله أكبر في كل وقت وحين، وهناك التكبير المقيد الذي يجتمع عليه المسلمون ويكون بصوت واحد، وهذا يكون دبر الصلوات في يوم عرفة ويوم العيد وبعده وبعده وبعده لخمسة أيام: يوم عرفة وأربعة أيام أيام العيد، على خلاف في مذاهب الفقهاء، والأمر فيها يسير، والكل إن شاء الله على خير وعلى صواب. لكن نلزم التكبير من يوم عرفة، من فجر عرفة بعد الصلوات، ونكبر في كل الأماكن. كان عمر رضي الله عنه يكبر في قبته بمنى، فيكبر بتكبير أهل منى، فيسمعهم أهل السوق فيكبرون بتكبيرهم حتى ترتج منى تكبيرا، نص عليه البخاري في صحيحه رحمه الله. أعمال عظيمات وأشياء يسيرات يفعلها الإنسان تقربه من الله رب العالمين. ختام الكلام، هذه أجلتها إلى الختام. بعد عرفة يأتي العيد، ويوم العيد أعظم أيام السنة، يوم الحج الأكبر. الأيام لا تفضل بنفسها، إنما تفضل بما جعل الله فيها من الطاعات. أرأيت إلى فضل الجمعة على سائر الأيام لما فيه من الطاعة؟ أرأيت إلى فضل رمضان على غيره من الشهور لما فيه من الطاعة؟ فانظر إلى يوم العيد. لأهل الحجيج فيه أربعة أعمال كانوا يلبون: لبيك اللهم لبيك، حتى رموا الجمرة. فلما رموا الجمرة قطعوا التلبية وبدأوا في التكبير، وإذا ما كانوا يكبرون أحيانا ويلبون أحيانا قبل الجمرة فلا بأس. قال أنس: كنا يكبر المكبر فلا ينكر عليه، ويلبي الملبي فلا ينكر عليه، الأمر على السعة والحمد لله. لكن بعد رمي الجمرة، بعد رمي الجمرة يكون التكبير، وعندنا يكون التكبير، ثم هم يرمون جمرة العقبة بسبع حصيات، وينحرون الهدي، ويحلقون رؤوسهم أو يقصرون، ويطوفون طواف الإفاضة أو طواف الزيارة أو طواف الركن، ثم يسعون بعدها السعي الذي هو ركن الحج، هذا المتمتع والمفرد. أما القارن فله أمر آخر، الذي يعنيني أن اليوم عندهم يمتلئ بالأعمال الصالحة هو يوم الحج الأكبر، وأذان يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله. والنبي صلى الله عليه وسلم وقف في يوم الحج الأكبر وخطب أصحابه وقال: أي يوم هذا؟ أي بلدة هذه؟ أي شهر هذا؟ فسكتوا حتى ظنوا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: أليس يوم النحر؟ أليست البلدة يعني مكة؟ أليس ذا الحجة؟ قالوا: كل ذلك بلى. قال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. ثم قال: ألا هل بلغت؟ قالوا: نعم. قال: اللهم اشهد. فيوم مليء بالطاعات، وعندنا أهل الأمصار غير أهل الحجيج مليء بالطاعات. ففيه في بدايته التكبير من بعد الفجر، ثم الاغتسال، ثم الذهاب إلى مصلى العيد من طريق، ثم الرجوع من طريق آخر، ثم صلاة العيد، ثم التكبيرات قبلها، ثم الخطبة بعدها، ثم مخالفة الطريق، ثم مصافحة المسلمين، ثم تهنئتهم، ثم ذبح الأضاحي. قال تعالى: فصل لربك وانحر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله، فلا تغفر الله في ذمته. فيوم الحج الأكبر يوم ملآن بالطاعة هو أعظم الأيام، فإياك أن تظلم نفسك فيه، وإياك أن تشغله بالمعصية أو أن تكون من أهل المعصية فيه، فإن المعصية فيه أشد من غيره، لأنهما أفضل أيام الأشهر الحرم، والله قال عن الأشهر الحرم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. ختام الكلام تنبيه من أجل صلاة العيد، وهو لبس النساء في صلاة العيد وتبرجهن في صلاة العيد ومزاحمتهن للرجال في صلاة العيد. أن تصلي النساء والرجال في مكان واحد بلا اختلاط، هذا كان على عهد رسول الله. في مسجد رسول الله كان الرجال يصلون خلف النبي في مقدم المسجد، والنسوة كن يصلين في آخر المسجد، وكان النبي يقول خير صفوف الرجال أولها وشر صفوف الرجال آخرها لقربه من صفوف النساء، ثم قال وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها لقربه من صفوف الرجال. فيا أيتها الأخت المسلمة ويا راعي بيتك، يا راعي بيتك، أين أنت من رعياتك؟ من هذا التبرج، من اللبس الذي يصف الجسم وصفا ما بعده واصف. اتقين الله يا نساء المسلمات، واتقوا الله يا أيها المسلمون، فإن غدا لناظري قريب، والمهلة يسيرة، والقبر آت، عمر عمر نوح، ثم ماذا بعده؟ القبر والسؤال والحساب، وأن كل مقعد مسؤول، ما الرب ما الدين وما الرسول، وعند ذا يثبت المهيمن بثابت القول الذين آمنوا، ويوقن المرتاب عند ذلك بأنما مورده المهالك. فبيكون أمر فج جدا في كل عيد تزاحم النساء مع الرجال، وبيكون أمر فج جدا إلى ماذا أقول؟ أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، يعني أظنها رسالة وصلت إلى أبعد حد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا.